الحمد لله رب العالمين اصطفى صفايا من خلقه فاصطفى من الكلام ذكره واصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وجعل الأنبياء منارات تقى وعلامات هدى وجعلهم قدوة لمن اقتدى وأسوة لمن ائتسى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المثل العظيم في احترام إخوانه الأنبياء فهو الذي قال كما جاء في صحيح البخاري نحن أولى بالشك من إبراهيم ولو لبست في السجن ما لبس يوسف لأجبت الداعي ولو لبست في السجن ما لبس يوسف لأجبت الداعي ويرحم الله لوطا لقد كان يهوي إلى ركن شديد ويرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر مما أوذيت به فصبر واحتسب وأشهد أن لا إله إلا الله توعد الذين يؤذون أنبياءه بالعذاب المهين إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاطبه ربه في كتابه بألا يحزنه استهزاء المستهزئين ولا يضجره اضطهاد المضطهدين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أما بعد أيها الإخوة المسلمون ضاعت فرحتنا بالعام الهجري الجديد حين تناقلت البرق وكتبت الصحف وتداولت الأخبار في وكالات الأنباء والقنوات الفضائية عما جرى مما تعلمون من هذه المسابقة الفنية التي عرضتها صحيفة دنماركية للتصور الفني لصورة رسول الله فكانت الصور 12 زرية مبتذلة سافلة ولا أزيدكم علما بما حدث وأنتم تعلمون ذلك ولكن لنعش هذه الدقائق في التعليق على ما حدث أما التعليق الأول فإن المظاهرات الصاخبة التي غمرت العالم الإسلامي والعربي من الخليج الثائر إلى المحيط الهادر بل تعدت الخليج والمحيط حتى كانت في جزر أندونيسيا جاوة وسومطرة مروراً بالفلبين وماليزيا ومرورا وانتهاء بالجاليات الإسلامية في دول أوروبا وأمريكا. وهذا يظهر بلا خفاء حبا غامرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينبئ أن القوم ما زالوا يكنون بغضا لهذا الدين، وأن المسلمين ما زالت فيهم بقية من إيمان. إن أنبياء الله عز وجل كما أسلفنا القول منارات هدى، والاعتداء على رسول الله وتورتنا له ليست عصبية مقيتة ولا وطنية ضيقة، وإنما هو انتصار للقيم. وإن الاعتداء لو كان على أي نبي من أنبياء الله لكانت ثورتنا كما هي، فإن النصوص القرآنية لم تفرق بين نبي ونبي. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فنحن لا نفرق بين أحد من أنبياء الله، وإن النصوص التي جاءت في سنة رسول الله لا تفرق في الانتصاف والانتصار بين نبي وآخر. والدفاع عن الأنبياء ليس دفاعا عن أشخاصهم، وإنما هو دفاع عن القيم السامية التي يمثلونها. فإن أنبياء الله يمثلون قيم الأخلاق وقيم الأخوة الإنسانية وقيم العدالة والمساواة والحرية. وسأذكر لحضراتكم بعض الأحداث التي حدثت على عصر رسول الله وفي عصر التابعين من خلفائه الراشدين. كان في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضوان الله عليه جاريتان، كان سيدنا المهاجر بن أبي أمية واليا على اليمامة، وكان هناك جاريتان تغنيان بغناء خبيث ليس من الفن الرفيع في شيء. كانت إحداهما تغني بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى تغني بسب المسلمين من أصحابه. فما كان من المهاجر ابن أبي أمية إلا أن قطع أيديهما وقلع ثنيتهما. الراجل لما لقى الاثنين بيغنوا بسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخد بالك أن يبغض الناس رسول الله هذا حقهم، الكفار يعني لما يبغضوا الرسول هم أحرار فيما يشعرون، أنما إنهم يعلنوا ده ويعلنوه في أي وسيلة من وسائل الجهر والإعلان هذا ما يحاسبون عليه. يعني سنذكر من قصة كعب بن الأشرف، وكان من اليهود وكان يقول شعرا في سب رسول الله. هذا الرجل الرسول قال من لي بكعب بن الأشرف، فقام له محمد بن مسلمة وأبو نائلة ومعهما جماعة من أصحاب رسول الله وقتلوه. الرسول علق تعليق جميل على هذا القتل، قال: لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه فينا مغتيل، لو قر مثل ما قر غيره ممن هو على مثل رأيه فينا مغتيل، ولكنه هجانا وآذانا بشعره، وما فعل ذلك أحد برسول الله إلا كان مصيره كمصير كعب. قال إيه؟ لو إنه قر كما قر غيره، يعني إيه؟ ما الرسول عارف إن في ناس بتكرهه كتير، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الرسول قال ليبغضونا كما شاءوا، ولكن نحن نحاسبهم أن يجعلوا بغضنا شعرا تتناقله الألسن أو غناء تهفو إليه القلوب. يعني قال لو هو جعل بغض ده في قلبه وجعل بغضه بينه وبين ذويه من بني قومه مش مشكلة، ما كناش هنغتال، بس ده أذانا بشعره وجعل شعره يتناقل بين الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يحاسب الناس على مشاعرهم، وإنما يحاسبهم إذا ما جعلوا سيرة أنبياء الله مضغة تمتضغها الأفواه. أنما ما يكره ليكره، ولكن المشكلة إن إحنا نجعل ده ديدا ونجعله جهرة وعلانية تتناقله الصحف والإذاعات. والرسول لا يفعل ذلك عصبية لنفسه، وإنما كما سيتضح لنا إنما فعل ذلك انتصارا للقمم وانتصارا للقيم أيضا. لما المرأتين اللي غنوا بسب الرسول وسب المؤمنين من أصحابه، سيدنا أبو بكر الصديق علم بهذا الأمر وأرسل له المهاجر ابن أبي أمية قائلا: لقد قطعت أيديهما وقلعت ثنيتهما. قطع إيديهم وجه على أسنانهم خلعها. ليه؟ عشان لما تنخلع الأسنان يقوم اللسان ما يقدرش إيه يتحدث، إذا جه يتكلم لم يستقم الكلام، يطلع الكلام معيب، ها زي ما احنا بنقول لسان فلان ده معيب، يعني ايه ما بيعرفش يتكلم. فهو راح جالع سنانهم وقطع ايديهم عشان ما يعرفوش يغنوا بعد ذلك. فلما بلغ الامر سيدنا ابا بكر الصديق ماذا قال؟ قال: لو لم يسبق من امرك معهما ما سبق لامرت بقتلهما، فإن سب نبي من أنبياء الله ليس كسب أحد من خلقه. قال له: لولا إن سبق منك إنك عاقبتهم، ولا يجتمع ولا تجتمع عقوبتان في حد واحد لأمرت بقتلهما. ليه؟ قال: لأن سب الأنبياء، ما قالش سب الرسول بس، لأن سب نبي من الأنبياء ليس كسب أحد من خلقه، فمن تعاطى ذلك من المسلمين فهو مرتد، ومن تعاطى ذلك من ذمي فهو محارب حلال الدم. الرسول سيدنا أبو بكر اللي قال كده، قال: لولا إنك سبقت وحددتهم بقطع إيديهم وخلع أسنانهم لكنت أمرتك إنك تقتلها اللي سبت الرسول. ليه؟ قال: لأن سب الأنبياء ليس كسب أحد من خلقه. سب الأنبياء ما هو زي سب أي إنسان، وإحنا ما بنعملش كده عشان أشخاص الأنبياء، نحن لا نقدس البشر ولا نعبدهم، وإنما نفعل ذلك لما يحملون من قيم. ده الملاحدة أنفسهم، الملاحدة بيحترموا الدين. وفولتير المفكر الفرنسي وكان يسخر بالمسيحية وكان ملحدا، وكان لأن المسيحية هي التي عرضت له ولم يقرأ عن الإسلام حتى يحترم الدين، قال ايه؟ لو لم يكن الدين موجودا لاخترعناه، فبلا دين ستخونني زوجتي ويسرقني خادمي. حتى الملاحدة انفسهم بيقولوا لو الدين مش موجود احنا هنخترعه، لان بلا دين امراته هتخني. هي ما بتخنيش ليه؟ لانها خايفة ان في اخرة وفي حساب. وخادمي لماذا لا يسرقني؟ لانه يعرف انه سيقف بين يدي ربه يحاسبه على ما اقترف من خيانة. يبقى الدين لو مش موجود احنا هنخترعه. يقوم ايه؟ يعني اللي مش بيعترفوا بالدين انفسهم بيقول لابد انه يبقى موجود. يبقى احنا لما بنحافظ على انبياء الله، وليكن هذا واضحا، ان الاعتداء لو كان على نبي الله موسى، نبي اليهود الذين يغتصبون حقوقنا منذ قرن من الزمان، لو كان الاعتداء على نبي الله موسى لكانت غضبتنا كغضبتنا الآن. لو كان الاعتداء على نبي الله عيسى الذي يأكل أطباعه أرضنا ويأخذون حقوقنا ويمتصون دماءنا، لأن الاعتداء كان عليه لكانت غضبتنا كغضبتنا لرسول الله. يبقى احنا ما بنعملش كده تعصبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمى تعصبا أعمى. ده دول قيم إنسانية هي اللي عرفتنا أن الكذب حرام نقيصة، وأن الاعتداء على حقوق الآخرين ذنب يحاسب الإنسان عليه يوم القيامة، وأن الحرية حق مكفول للناس أجمعين، وأن الناس جميعا بنو رجل واحد وبنو أم واحدة، فلا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى. يبقى القيم ده إيه؟ لو إن إحنا لم نحترم شخصيات الأنبياء لا هتلاقي فيه عدل، ولا هتلاقي فيه حرية، ولا هتلاقي فيه مساواة. فنحن نحترم الجميع، والقرآن منع المسلمين أن يسبوا الأصنام التي لا تسمع ولا تضر. لما القرآن يقول لنا لما احنا بنحافظ على عرض نبينا صلى الله عليه وسلم وعرض إخوانه الأنبياء لا نفعل ذلك لنبيح لأنفسنا أن نخوض في أعراض الآخرين، لا، ده القرآن منعنا ان احنا نسب الاصنام التي لا تسمع ولا ترى مع انها حجارة، ومنعنا ان نسب من يعبدها. فما بالك بقى اذا منعنا ان احنا نسب عباد الاصنام والحجارة؟ يبقى ما نسبش عباد البقر، ولا نسب عباد القطط، ولا عباد الفئران، وانما جعل ذلك حرما لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يبقى لابد أن القضية تكون واضحة. أولا نحن لا نفعل ذلك تعصبا أعمى ونبيح لأنفسنا أن نخوض في أعراض الآخرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علم أن عكرمة بن أبي جهل سيأتيه مؤمنا مهاجرا ماذا قال؟ وانتم عارفين ان ابو جهل كان فرعون هذه الام، قال ايه؟ سيأتيكم عكرمة بن ابي جهل مسلما مهاجرا فلا تسبوا اباه، فان سب الاموات لا يضيرهم وهو يؤذي الاحياء. منع المسلمين انهم يسبوا ابو جهل اللي هو كان يقود زمرة القف لكي تقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما خالد بن سعيد ابن العاص مر هو وسيدنا أبو بكر على قبر سعيد بن العاص أبو أحيحة ذو التاج الذي كان يقود أيضا مع طغمة من كفار مكة الحرب ضد الرسول، سأل الرسول قبر من هذا؟ فقال سيدنا أبو بكر هذا قبر رجل كان عاتيا على الله جبارا يا رسول الله. ده قبر رجل كان يعني ملحد، كان راجل جبار على أصحابه وعلى أولياء الله. سعيد بن العاص ده ابن واقف، ابن سيدنا خالد مسلم وواقف جنب سيدنا أبو بكر، فسيدنا خالد هاج لأبيه وقال: يا رسول الله، هذا قبر رجل كان أبرد للهام وأطعم للطعام من أبي كحاف. الله، العملية تحولت إلى إيه؟ تحولت إلى ده يقول على ده وده يقول على ده، بيقول له قبر من ده؟ قال له قبر رجل كان عاتيا جبارا. سعيد بن العاص حرم خالدا من ميراثه وحرم على أولاده أن يكلموه لأنه أسلم، وهو الذي قاد الحرب لكي يخرج رسول الله من مكة. وسيدنا أبو بكر لما بيقول كده ما بيتجناش على الراجل ده، كان عاتيا جبارا فعلا. فسيدنا خالد اغتاظ لأبيه قال له: لا، ده قبر رجل كان أشجع أضرب للهام، يعني أشجع في الحرب، يقتل الشجعان في الحرب، وأطعم للطعام من أبوه من أبي كحاف. الله، فسيدنا رسول الله قال إيه؟ قال: يا خالد، هذا أبو بكر ذو شيبة في الإسلام وثاني اثنين إذ هما في الغار. قال: ألا سمعت ما قال رسول الله؟ فتوجه الرسول إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، إذا ذكرتم الكفار فعمموا ولا تسبوا الأموات فيغضب لهم الأحياء. الله، أكيد هو بيحترم أعداء الميتين، يعني لما هو بيقول ما حدش يسبني، هو نفسه اللي قبل كده قال ما حدش يسب حد من الكفار. هي دي تعاليم الإسلام اللي علمتنا أن نحترم الآخرين وأن نثور لحقنا إذا اعتدى علينا الآخرون. ما نشتمش حد ولا نجور على أحد، ولكن من حقنا أن نثور لكرامة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى هو ده غضبتنا تفسر على هذا التفسير، على أننا بنحترم الآخرين، نحترم عباد الأصنام، لا نسب الأصنام ولا من يعبدها، ولا نسب البقر ولا من يعبدها، ونطالب الآخرين، أليس من حقنا أن يحترمونا وأن يقدسوا ما نقدسه؟ إذا كنا نحترم حجارتهم، إذا كنا نحترم بقرهم، إذا كنا نحترم بوذا، وإذا كنا نحترم كونفوشيوس، أليس من حق محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء رحمة للعالمين أن يحترم من القاسي والذميم؟ أليس من حقنا أن نحترم من كل عباد الأوثان؟ إذا كنا نحن نحترم عباد الأوثان ونحترم ما يعبدون. هذا أول شيء أيها الإخوة المسلمون، غضبتنا لرسول الله كانت واجبة وكانت لازمة، وهي غضبة ستكون لكل نبي من أنبياء الله يخوض في عرضه أو يجترئ على حرمه مجترئ. هذه لكل من تحترمهم الإنسانية، ولكل من نزل منزلا ساميا رفيعا من البشر. وليست ده الرسول احترم حاتم الطائي لأنه مع أنه ما أسلمش، لأنه كان كريم. ولما بنته سفانة جاءت للرسول ووقفت أمامه وقالت: يا رسول الله، أنا ابنة رجل كان يطعم الطعام وكان يفك الأسير وكان يطعم الجائع، يا رسول الله، أنا ابنة حاتم الطائي. قال رسول الله: لو كان أبوك حيا وأسلم لترحمنا عليه، فكوا أسرها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحترم أي عمل خير وأي إنسان كويس حتى لو ما كانش على دينه. أليس هو القائل في حلف الفضول، في حلف الفضول اللي هو قريش عملته قبل ما الرسول يعلن الدعوة، عملت حلف ووضعوا أيديهم على أيدي بعضهم البعض واتفقوا على أن ينصروا المظلومة ما دل بحر صوفة، يعني عملوا عقد وعهد على أنهم ينصروا المظلوم من أي جنسية أو من أي عرق. الرسول علق على الحلف ده قال ايه؟ الحلف ده كان معمول قبل الاسلام. الرسول قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما يسرني به حمر النعم، ولو دعيت الى مثله في الاسلام لعجبت. لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلف ما يسرني به حمر النعم. لو قالوا لي هنجيب لك الابل اللي في الدنيا كلها وما تحضرش الحلف ده، اقول لهم لا، حضور الحلف ده احسن عندي من الدنيا وما عليه. مع ان حضروا امتى؟ حضروا وهو ما زال لم يبعث اليه وفي الجاهليه، وقال لو انهم دعوني في الاسلام الى مثله لاجبت. الرسول كان يحترم القمم من البشريه، كان يحترم القيم، ولو جاءت على يد انسان مشرك كان يحترم كل خصله محموده وكل خلق فاضل ولو جاء على يد اعدائه. ده اللي احنا بنطالب به. الغضب اللي احنا غضبناها غضب مشروعه، ولكن انا عايز اعلق واقول لابد ان تستمر هذه الغضبه وان تترجم الى عمل فيما بيننا، لان مش عايزين نبقى زي الهشيم اللي النار اول ما تيجي عليه يروح مشتعل اشتعال شديد خالص، ولكن للاسف بعد قليل يهبط ويصير رمادا. نحن نريد لجلدوة النار التي اشعلناها ان تبقى دائما ونترجمها العمل، لان كويس ان احنا نغضب ان ناس اذوا رسول الله، لابد ان العمل يستمر في حاجات ثانيه توازي شتم رسول الله. ما يفعل في فلسطين وما يفعل في العراق اليس موازيا لسب رسول الله؟ طب ليه ما نغضبش ليه؟ ده برضه المقاطعه اللي احنا عاملينها لا نستهين بها، فانها سلاح استخدمناه قبل ذلك. المصريون هم الذين علموا الهنود المقاطعه السلميه، يعني غاندي لما قاد المقاطعه في الهند تعلمها من المصريين. ازاي؟ لما حصلت ثورة 19 والمصريين كلهم ثاروا من اجل حقوقهم، لان الانجليز وعدونا في الحرب العالمية قالوا ساعدونا في الحرب واحنا نديلكم استقلال، وبعد الحرب ما انتهت ندور على الاستقلال بتاعنا. قالوا في مؤتمر معمول في فرنسا اسمه فرساي، في بلد اسمها فرساي، وعمل وفد وقالوا نروح نطلب حقوقنا، واللي يعول على غيره عمره ما هيصل الى حقه. قبل كده محمد علي عول على الفرنسيين سابوه، وعملوا مع كل دول اوروبا معاهدة 1840 وقالوا له ارجع لبلدك خليك في مصر. انت متخيل ان احنا ممكن نسيب واحد من مصر يبقى عظيم ويستولي على البلاد العربية؟ لا يمكن. احنا هنسيب الراجل المريض اللي هم تركيا زي ما هم، وانت اوعى تفكر انك تطلع بخارج مصر او السودان. خذلته فرنسا، فرنسا خذلت عرابي لما قال له ديليسيبس ان انا مش هفتح القناه للاسطول الانجليزي، وفتح القناه، وقالت له لو ان دخل جند انجليزي هيدخل معاه جند فرنسي، ودخل الانجليز والفرنسيين ما دخلوش، ما دفعوش عن مصر. خذلوا مصطفى كامل لما راح لهناك في مجلس النواب الفرنسي وقدم لهم صوره مصر في صوره واحده مقيده بالقيود، قالوا له عملوا الاتفاق الودي 1904 وقالوا له روح يا مصطفى. خذلونا في كل حاجه. امريكا لما عملت، ويلسون لما عمل حاجه اسمها المبادئ العشره، كل دوله من حقها انها تبقى مستقله. راح الوفد بتاعنا عشان ياخذ استقلاله بعد الحرب، وغرينا الامريكا اللي كانت طالعه لسه دوله فتيه ودوله ملهاش مستعمرات ودوله كويسه وبنت حلال، انما انجلترا دي عجوز ماكره شمطاء، دوله استعماريه امبراطوريه لا تغيب عنها الشمس. لا، امريكا دوله كويسه وبيضه ودمها خفيف. تعال، امريكا ماذا فعلت عندما اعلن ويلسون المبادئ العشره وذهب الوفد؟ اغلقوا في الباب في وجه الوفد، واعترفوا انجلترا حامية لمصر ومستعمرة لها، ان احنا نعول على غيرنا. وفي الوقت الملف الايراني كانت الصين وروسيا قالت لا مش هنوافق على تحويل، وافقوا في الاخر. حقوقنا احنا اللي ناخدها بايدينا. المقاطعه اللي احنا عاملينها 37 مليار بتستورد الدول العربيه من الدنمارك، 37 مليار. لما ال 37 مليار دول يضيعوا على دوله زي الدوله دي، اعلن رئيس الوزراء اعتذاره واعلنت الصحيفه اعتذارها بعد ما كانوا بيقولوا لا مش هنعتذر واحنا دي حريه راي. واصل المسلمين دول همج ما يعرفوش حريه الراي. اين حريه الراي في الدفاع عن مقدسات الاخرين؟ هاجت الدول كلها سنه 2001 عندما ارادت طالبان ان تهدم تمثالي جوزه، ومنظمه اليونسكو بتناشد 54 دوله اسلاميه حوشوا الهمج دول هيهدموا تراث الانسانيه. ولما والولايات المتحده تضغط ويذهب العلامه الشيخ القرضاوي مع واد، يا جدعان ارجعوا ما تهدموش الاصنام، الخلق كلها هتقوم علينا. وامريكا على لسان فيليب ريكر المتحدث بلسان الخارجيه الامريكيه، يا عرب رجعوا الخلق دي، الناس دي ما تعرفش الفن وما تعرفش التراث الانساني، رجعوا. ويهدم المسجد الاسلامي في كبري على يد الهنود، عفوا المسجد البابري في الهند على يد الهندوس، ولا تتحرك شعرة في رأس أحد. وتحت المسجد الأقصى هدد عشان بناء آيتل سليمان. هو المسجد الأقصى ده مش من آثار الإنسانية، مش من تراث الإنسانية الخالد، ولا يتحرك أحد. وتهدم مساجد المسلمين في البوسنة والهرسة ولا يتحرك أحد، عشان صنمين عمالين يقومتوا الدنيا كلها، رجعوا الخلق. ولما يعتدى على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، على شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول حرية رأي. المقاطعة أثبتت نتيجتها، وركعوا خاضعين واعتذروا وقالوا والله أصل إحنا، أصل المسألة اختلاف ثقافات، إحنا عندنا ممكن نصور أنبيائنا زي ما إحنا عايزين، ولكن إحنا ما نعرفش إنكم يا معاشر المسلمين ما بتقبلوش الهزار بهذا الشكل. الله، في إيه؟ في إيه الهزار؟ في المقدسات؟ ده رجل أعمى على عهد رسول الله، والحديث رواه أبو داود والنسائي. الحديث بيقول إن راجل كان أعمى على عهد رسول الله وكانت له أم ولد. هذه أم الولد هذه كانت تسب رسول الله، فنهاها فلم تنتهي، وزجرها فلم تنزجر. فيقوم يعمل إيه؟ بيقول فجاء في ليلة من الليالي المظلمة وكان أعمى، وبعد أن نامت أم ولده هذا أخرج المغول، المغول ده خنجر بس طويل شوية قريب من السيف، أخرجه وجعله في بطنها واتكى عليه حتى قتله، وتناثر الخبر وسمعه المسلمون. فلما أصبح الصباح نادى رسول الله أنشد رجلا فعل كذا وكذا البارحة أن يقوم لرسول الله، لي عليه حق أن يقوم. يعني الرسول لما عرف الخبر قال واحد عمل في أم ولده قتلها بالمغول الليلة البارحة، اللي عمل كده يقوم. فقام رجل أعمى يتدلدل، يعني عامل إيديه كده وعمال، حتى جلس بين يدي رسول الله وقال يا رسول الله أنا قتلتها. قال ولما؟ قال يا رسول الله كانت تشتمك فزجرتها فلم تنزجر، ونهيتها فلم تنتهي، فقتلتها يا رسول الله، ولي منها ولدان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي برة رفيقة، ولكني لم أحتمل سبها لك يا رسول الله. فقال رسول الله أشهدكم أن دمها هدر، دمها هدر، لأن إعلان والاعتداء على قيم الإنسانية سواء كان في شخص الرسول أو في شخص غيره من أنبياء الله. سيدنا عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه لما جاءه رجل وقيل هذا يسب رسول الله قتله، وقال من سب نبيا من الأنبياء فهو حلال الدم، مرتد حلال الدم. احنا ما نقدرش نقتل الناس دي، لأن احنا بس معنى هذا زي ما قال سيدنا أبو بكر لما المهاجر ابن أبي أمية قطع إيدين الجاريتين وخلع سنان، قال له لولا انك عملت كده كنت امرتك بقتلهم، لان اللي يعمل كده اذا كان مسلم يبقى مرتد، واذا كان معاهد يبقى اصبح محارب. يعني الدولة التي تصر على اعتدالها اصبحت معتدية واصبحت محاربة. موقفنا احنا الدول الحكومات موقفها هزيل ضعيف، ما مش جا. الشعوب هي اللي هتثبت. الشعوب يا اخوانا زي ما قلت لكم في ثورة 19 عندما اخذ سعد ونفي الى سيشل، ماذا حدث؟ اصدر الورد، اصدر اوامر ما حدش يجيب بضايع على البواخر الانجليزيه. اذا كان واحد منكم له قضيه وهتعرض على باب انجليزي يتنازل عن القضيه بتاعته. كل واحد منكم لا يستخدم القطارات الانجليزيه ولا اي شيء انجليزي. وبالفعل شهرين اثنين لم يستطع اي سياسي مهما كانت عملته حتى لو كان من اربع عملة لم يتقدم لرئاسة الوزراء، وقعدت البلد شهرين بلا وزارة لحد ما الانجليز انفسهم هم اللي عملوا تصريح 28 فبراير اعترفوا فيه بمصر دولة مستقلة، ودعت لجنة من المصريين لوضع دستور لمصر، وقامت انتخابات حرة، وتولى سعد زغلول أول وزارة دستورية سنة 1924. معنى هذا إيه؟ إن المقاطعة جابت نتيجة، مقاطعة الإنجليز في المعاملات، في البضائع، في البواخر، في كل شيء جابت نتيجتها، والإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس رتعت أمام شعب ضعيف هو الشعب المصري المعجون بطينة الوادي وماء النيل. دي المقاطعة اللي جابت 37 مليار بيتعامل بهم العرب مع دولة زي الدنمارك. معنى هذا ايه؟ وكل اللي جاي منها منتجات ألبان، ما نقدرش نجيب من دول تانية، وكل اللي جاي منها أدوات تجميل. ألا نستغني عن أدوات التجميل ونستغني عن هذه الدولة ومنتجاتها ومن يساندها؟ نستغني عنها لمجرد شهر واحد أو سنة واحدة وتيجي راكعة ليعرفوا أن وراء رسول الله وراء هذا الدين مسلمين يغضبون لنبيهم. أي واحد حرام على أي مسلم، لأن دول أصبحوا محاربين لنا. حرام عليك أن تشتري أي بضاعة من البضاعات الدنماركية، أغلبها من منتجات الألبان، سواء كانت جبن أو ألبان مجففة أو أي منتج من هذه المنتجات، حرام علينا أن نشتريه. أو أي دولة تثبت أنها موالية، الاتحاد الأوروبي كله وقف ضدنا، واتنشرت في فرنسا وإيطاليا وفي أسبانيا وفي كل الدول، وكلهم قالوا أنتم ما تعرفوش حرية التعبير، وكلهم وقفوا ضدنا. يبقى من حقنا أن ننتصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ننتصف لحقوقنا. زد على ذلك أن صفوفنا الداخلية مهترئة. جيشوا في بلدنا احنا هنا، شوف أي مشروع بيقوم، ولن نعدد لأنكم أعلم بذلك. من الداخل، من الداخل نتقاتل، من الداخل. فين عايزين غيرنا يحترمنا؟ إزاي يحترمون إذا كان إحنا داخليا إيه؟ إحنا غضبنا لرسول الله. أنا أغضب رسول الله لحالنا؟ قد استرد السبايا كل منهزم، لم يبق في أسره إلا سبايانا، وما رأيت سياط الذل دامية إلا رأيت عليها أثر قتلانا، ولا نموت على حد الضبا عسفا حتى لقد خجلت منا منايانا، ولا نموت على حد الضبا عسفا حتى لقد خجلت منا منايانا. بيننا وبين بعض حلنا دولة صغيرة بيننا في وسطنا أثبتت تقدمها وأصبحت في عداد الدول المتقدمة، وإحنا هنا على نطاق ضيق مش قادرين نعايش بعض، مش قادرين نستحمل بعض. زي ما هو معروف أمامكم الآن، تقوم مشاريع ومن الداخل تتفرغ، ويجي واحد يعمل غير قبله يقول له لا، هو ده حالنا. ده احنا حتى في ردنا على ما حدث كل واحد كان بيعمل لوحده. فين منظمة المؤتمر الإسلامي؟ فين جماعة الدول العربية؟ فين المؤسسات الدولية؟ فين وزراء خارجيتنا اللي قدموا شكوى للأمم المتحدة؟ فين ده كله؟ الشعوب هي اللي قامت. الشعوب هي اللي جانا، ولكن الشعوب محتاجة أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على رد السباب. وضعنا احنا كده زي صد رسول الله بالظبط، وضعنا المبترئ هذا زي الجريمة التي احنا ما عرضناها صورة كويسة للإسلام، عشان يعني احنا بنقول لابد من ان يحترمونا ولابد ان احنا لنا مقدسات، بس نجينا للحد بيننا وبين بعض صورتنا دي لا تدعو الى ان يحترمنا احد. احنا فين في احنا في زين الامم، احنا في المؤخرة، الامة اللي علمت كل البلاد اصبحت الان الجامعات بتاعتها تصنف في الاخر خالص، جامعة القاهرة في الدول، جامعة القاهرة في مصر تصنف على مستوى افريقيا 38 جامعة، جامعة القاهرة اللي كانت بتطلع وتودي للدول كلها بقت 38، يعني ما احنا سجين كدفوار ولا ساحل العاج ولا الدول دي. معنى هذا ان احنا ايه؟ ان احنا بنقول لهم اعتذروا بس بينا وبين بعض كده. وضعنا لا يرضي احد، لا يرضي عدو ولا صديق، العلاقات اللي بينا وبين بعض، المحاكم، الصدق فيما بيننا وبين انفسنا، حبنا لرسول الله يترجم لعمل. الرسول لما جاء اثنين متخاصمين، ده احنا دلوقتي متخاصم على ميه بتترمي قدام البيت، وبناكل اعراضنا بينا وبين بعض عادي خالص، ونغضب لعرض رسول الله. ده الايه اللي قالت ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا، بعدها خالص بعدها على طول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبين. يعني ايذاء الرسول زي ايذاء المؤمنين. طب احنا عمالين نصور ونقول يا اخواننا ارجعوا ده رسول، والايه اللي منعت ايذاء الرسول جت بعدها منع ايذاء المؤمنين. طب احنا بيننا وبين بعض، بيننا وبين بعض بعيدا عن الدنمارك والنرويج والسويد والدول دي، احنا بنحترم بعض، احنا بنقضي الليل كله ناكل في بعض. الرسول لما جاله اثنين قدامه بيتخاصموا على حاجه من الصحابه وكل واحد متوقن ان دي بتاعته، لا احنا بنبقى رايحين وكل واحد متوقن ان ما هيش بتاعته وبيخاصم برضه. طيب الاثنين جم وقفوا قدام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذا حقي وقال هذا حقي. فالرسول قال انكم تختصمون الي واني بشر احكم على نحو ما يظهر لي، فلعل احدكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاحكم له على نحو ما سمع، فمن حكمت له بحق اخيه فانما هي قطعه من نار اعطيها له. فلما سمع الرجل كل واحد منهم قال حقي لاخي يا رسول الله، كل واحد لما سمع قال لا، واحد منهم يقول يا رسول الله ارايت لو تركت حقي ايكون لي بذلك اجر؟ قال يكون لك مثله في الجنه. كل واحد قال لا انا حق للثاني. الرسول قال اما اذا كان ما قلتم فتقاسما وتسامحا. تقاسما وايه؟ وتسامحا. اذا كان ده احنا بنبقى رايحين وكل واحد عمال يجادل بالباطل. طب هم لما حبوا الرسول عملوا كده، لما حبوا الرسول سمعوا كلامه وكل واحد يتنازل عن حقه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال في الحديث الذي رواه الطبراني باسناد حسن عن انس بن مالك اذا كان يوم القيامه واوقف العباد بين يدي الله عز وجل جاء اناس واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر رقابهم دما فيسالون من هؤلاء فيرد عليهم من قبل الله هؤلاء هم الشهداء احياء عند ربهم يرزقون، ثم ينادى من قبل الله ليقم من اجره على الله فيذهب أناس صراعا إلى الجنة، ثم ينادي مناد ثانية ليكن من أجره على الله فيذهب أناس صراعا إلى الجنة، فيسأل سائل من هم هؤلاء الذين أجرهم على الله؟ فيرد المنادي من قبل الله تعالى العافون عن الناس، ثم ينادى ثالثة ليكن من أجره على الله فيقوم كذا وكذا ألفا فيدخلون الجنة بغير حساب. فين العفو؟ فين الرحمة اللي بيننا وبين بعض؟ ما فيش. ونطالب الاخرين ان يحترمونه. ده احنا بنطالب وبنعلي صوتنا وبنثور عشان رسول الله، بس ان جيت الحق بينا وبين بعض كده يعني احنا بنثور غضبا لرسول الله، ولكن الا نثور غضبا لرسول الله علينا نحن؟ علينا نحن؟ وضعنا ده يرضي عدو ولا حبيب؟ فين الدول الاسلاميه المتقدمه؟ اهي ايران حولت، وسوريا رخب يحاط حولها، والعراق يضرب فيها، وفلسطين، وكل بلد ومحتاجين الاخرين يحترمون. ده احنا ما فيش حد منا ولا بلد ثارت من اجل اختها، يبقى محتاجين وقفه مع انفسنا، زي ما غضبنا لعرض رسول الله. عرض رسول الله بينتهي كل يوم بالوضع بتاعنا ده وبالوضع اللي بيحدث للدول الاوروبيه. اغضبوا للعراق ايضا مع غضبتكم لرسول الله، اغضبوا لسوريا، اغضبوا لايران، اغضبوا للقدس الذي يحفر تحت اساسه ليهدم ولتبنى وليبنى هيكل سليمان. اغضبوا كما غضب الكفار لاصنام بوذا وكونفوسيوس. اغضبوا لنبيكم. يا قوم يا قوم ذودوا عن حياضكم التي اضحت حياليها الكلاب تلعلعوا، او فارتضوا ذلا مميتا قاتلا نقطاته حينا وحينا نجراه. ندعو الله عز وجل ان يرفع مقته وغضبه عنا. ادعوا ربكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشرف خلق الله اجمعين. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. عليك صلاة الله وسلامه يا رسول الله. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله، فإن تقوى الله خير زاد لخير معاد. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ارجعوا إلى دينكم فبه عزتكم، كما قال عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الخطوات معلومة، العناصر حتى لا تضيع. الغضبة لرسول الله أبانت عن مشاعر الحب، لابد أن نغضب أيضا لأوضاعنا الرزية، أوضاعنا الاجتماعية المهترئة، البغضاء والحقد والاعتداء على الحرمات فيما بيننا، هذه واحدة. لابد أن نغضب للعراق، لابد أن نغضب لأي دولة نجد أنها تساند العدوان. سلاحنا اللي احنا نقدر نعمله واللي مش هنعتقل عشانه، مش هيجي واحد يعتقلك عشان ان انت ما اشتريتش بضاعة امريكية، ولا هيعتقلك عشان ما اشتريتش بضاعة دنماركية، ولا هتتاخد تحري، هو ده اللي تقدر عليه. يبقى دي امور مطلوبة منا، مطلوب الوقفة مع انفسنا، مطلوب اصلاح ما بيننا حتى يصلح الله حالنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد بين صفوفنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم انصر بنا ولا تنصر علينا، وغير بنا ولا تغير علينا. اللهم آمين آمين. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.